لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تدريس مادة علوم القرآن. القرآن معجزة الإسلام الخالدة، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية التائهة الحائرة من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية. وهو كتاب عظيم تكفل الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب جمع بين دفتيه كل ما فيه سعادة البشر بل والإنس والجن بل وسائر الكائنات، سعادة الثقلين في الدنيا والآخرة في هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب كما تعلمون الله عز وجل وصفه بأوصاف، وصف القرآن بأنه نور، وصفه بأنه روح، وصفه بأنه شفاء. نور لأن الحياة أو أن النور الحياة بغير ظلام، ظلام دامس. بغير القرآن الحياة ظلام دامس. هو النور الذي يهدي الخلائق فيه إلى النور. هو روح لأن الحياة بغيره موات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالحياة بغير القرآن موات. الحياة الحقيقية تكون في ظل القرآن ومع القرآن وبتعاليم وأحكام القرآن. هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء، شفاء لأدواء البشر كلها. وإن كان المؤمنون قد خصوا بالذكر هنا، فإنما ذلك لكونهم أنهم هم الذين ينتفعون بهذا الشفاء دون غيرهم، لأنهم هم الذين ينتفعون به، لأن الذي ينتفع بالقرآن من آمن به وصدق ولزمه وامتثل تعاليمه وقرأه وتلاه حق تلاوته، فآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه وأحل حلاله وحرم حرامه، هذا الذي ينتفع بشفاء القرآن. لكنه شفاء لأمراض الجميع، سواء الأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية. القرآن شفاء، القرآن شفاء. هذا الكتاب العظيم ها أنتم ترون كلما تقدم بالبشرية العلم وترقوا فيه، كلما ازداد هذا الكتاب رسوخا أنه من عند الله عز وجل، وكلما ظهرت ويعني معجزات له كل يوم يقف الناس أمامه في حالة انبهار. انتبه معي، لماذا؟ لأنه كتاب من عند الله عز وجل لا تناقض فيه ولا اختلاف. حتى إن من أهل الغرب من كتب الكتب الثلاثة وعرضها على العلم الحديث، فخلص إلى أن الكتاب الوحيد الذي هو من عند الله ولم تمتد له يد التحريف هو القرآن، هو القرآن. لماذا؟ لأنه معجزة خالدة تحدى بشر على مر العصور وكر الدهور بأنه من عند الله عز وجل كما تعلمون ذلك تفصيلا. القرآن هذا الكتاب العظيم، لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة في هذا، إنما بس أن ندخل في مقدمة في علوم القرآن نقل فيها، نشوف ننظر نظرة. فبس أنا مجرد يعني لفتة بسيطة، لكن الكلام في هذا الباب يطول يطول. انتبه معي، القرآن كما تعلمون نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما كما سيأتي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى على الصحابة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلغة العرب، ولذلك كان أفهم ناس هؤلاء لأنه نزل بلسانهم وبلغتهم وبلغتهم، ولذلك كانوا يفهمون الآيات، وإذا ما التبس عليهم شيء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه. إذا نزلت آية التبس عليهم فهمها رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن معناها، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم له، وكانت أسئلة محصورة معدودة. انتبه معي، مثلا لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، التبس هذا على الصحابة رضوان الله عليهم، التبس عليهم أيضا لا يظلم نفسه، ظنوا أن هذا ظلم العبد لنفسه بالوقوع في المخالفات بالتفكير في كذا أي أمر مما لم يعصم منه البشر، لم تهم إلا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فبين لهم أن الظلم المقصود في الآية والشرك، قال ألم تقرأوا قولة العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ولاحظ هنا يعني وضع الأساس في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، آيات يحمل بعضها على بعض، فخدت بالك تفهم عشان تعلم أن هذا المنهج القوم بتفاصيله، تفسير القرآن بالقرآن وبالحديث وأثار الصحابة والتابعين، هذا المنهج العظيم منهج أهل السنة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، هذه أسسه موجودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوضح هو ويفسر بعض الآيات، كما صعد المنبر وقرأ وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كما في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر لنا القوة بأنها الرهب، نعم هذا على سبيل التمثيل كل ما يشمل، لكن بيان أن القوة هي يعني بلك ما يعين الأمة على الجهاد في سبيل الله عز وجل وإقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر كما ذكرت، الصحابة يفهمون كلام الله، ما التبس عليهم يرجعون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعض الآيات يوضحها، ثم انتقلنا إلى عصر الصحابة رضوان الله عليهم. حرص الصحابة جدا على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وفهم كلام الله عز وجل والعمل به، لماذا؟ لأنه مصدر عزتهم، هذا الكتاب هو الذي يعني غير حياتهم تماما ويعني نقلهم نقل العظيمة، بل نقل البشرية كلها، ماشي هذه النقلة الكبرى من وقت كان يعني طلع فيه الرب جل وعلا على الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم، انتبه معي، إلا بقايا من هذا الكتاب نقلهم إلى أن بنوا أعظم أمة عبدت الخلائق لله رب العالمين تبارك وتعالى، وأشراقت الأرض بنور ربها ويعني عم العالمين نور الوحي وأطلت عليهم شمس الرسالة، كان ذلك هذا العز الذي نالوه وهذا المجد الذي بنوه وهذا الصرح الذي أقاموه في مشارق الأرض ومغاربها كان أساسه القرآن. تمام معي، أصغر القرآن ومصدر عز هذه الأمة، مصدر عزها ونورها، فالصحابة كانوا أحرص الناس على كتاب الله عز وجل، وطريقتهم في التعامل معه هي الطريقة المثلى رضوان الله عليهم، أقبلوا عليه يقرؤونه ويحفظونه. أنس يقول كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم فينا. تبقى معي، طبعا انت ممكن تتساءل طب ما احنا بنحفظ البقرة وآل عمران والقرآن والسبع قراءات، صح؟ جميل، هذا جميل، بس بتحفظ هل فهمت معناه؟ هل عملت بأحكامه؟ هل تعاملت مع القرآن ككتاب فيه شفاء لكل أدوائك وأدواء الأمة والبشر؟ انتبه معي. ها فسوف كان يخبرك انه كان حفظهم بطريقه ايبانه ابو عبد الرحمن السلمي، لانه لم يكن مجرد حفظ فقط وتلاوه فقط، لا، والا ما كانش فسر تلاوه القران حق تلاوته بانها الايمان بمتشابهه والعمل بمحكمه، وان تحل حلالا وتحرم حراما كما يقول حبر الامه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. انتبه، لا، ده كانوا يتعاملون مع القران تعاملا من نوع خاص اثمر معهم هذه الثمرات العظيمه، كما يقول ابن مسعود اذا سمعت في القران يا ايها الذين امنوا فرعها سمعا اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. انتبه معي. يوضح لنا ذلك ابو عبد الرحمن السلمي. عبد الرحمن السلمي لما بيكلمنا واخذ من الصحابه يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القران انهم كانوا ايه؟ يقرؤون القران 10 آيات 10 آيات. انتبه معي، لا يتجاوزونها حتى يعلمون معناها ويعملون باحكامها. قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. والعلم والعمل جميعا. طيب الاخر بقى ما تعلمون، الصحابه طبعا في تفسير القران كانوا في تفاوت طبعا بالنسبة للتدوين. القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أو جمع القرآن والكتابة إن القرآن كان في عهد النبي، طيلة عهد النبي يعتمد على حفظه بالرواية والقراءة دون الكتابة. يعني إن كان الحديث أيوة في أول الأمر كما تعلمون في مرحلة أو في تدرج التدوين تدوين الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يأذن بكتابة الحديث حتى لا يلتبس بالايه؟ بالقرآن. لا تكتبوا عني شيئا مقبل القرآن، وكتب شيئا فارغ القرآن فليمحو. ماشي. ثم بعد ذلك أذن لهم برواية الحديث. كان الاعتماد على حفظ القرآن والتلاوة، واخبالك معايا ازاي؟ وإن كانت كتابك في بعض الأمور لحد مجال الجامع زي ما تعلمون، بدأ الجامع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن جمع عثمان كما سيأتي هذا في الكلام عن جمع القرآن الأمة على المصحف الإمام، وأخبرك بنفس الوضع والرسم العثماني، ووزع هذا المصحف في الأمصار وأخبرك واستقرت عليه الأمة كما سيأتي هذا الأمر. طيب لحد الصحابة رضوان الله عليهم تم جمع القرآن. تفسير القرآن كما ذكرت لكم كان الصحابة فيهم بل يعني يتفاوتون في هذا الباب في تفسير القرآن، فمنهم كانوا يعني جهابذة أكابر الخلفاء الأربعة، تفاوت كما على تفاوت الإيه؟ طول الصحبة، السؤال والبحث، اللي حسب ما ممن الله على بعضهم من قبلك من ساعة ما يعني، والناس متفاوتون في هذا الأمر كما هو معلوم. فأعلى الصحابة كعبا في هذا الباب في تفسير القرآن وعلومه ونحو ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود رضي الله عنه، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت. هؤلاء ومعهم نفر كانوا أشهر وأعلى الناس يعني علما بالقرآن. حتى ابن مسعود كان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. وابن عباس ترجمان القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، فكان دي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. فكان دي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ثم جاء التابعون، فكان لكل استار ثلاثة لهم مدارس في التفسير، يعني لهم تلاميذ من التابعين. الثلاثة كان أشهرهم تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ أبي ابن كعب، وتوزعوا في الأماكن اللي كان فيها الثلاثة. مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت في مكة، تلاميذه في مكة، وأبي في المدينة، وعبد الله بن مسعود كان في العراق كما تعلمون. عندنا من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، ومجاهد الذي قرأ القرآن كله على ابن عباس يستوقفه آية آية يسأله عنها، عكرمة مولى ابن عباس، طاووس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح، أشهر من أخذ التفسير عن ابن عباس. ويمكن أشهر كان مجاهد، كان يقولون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، لأنه قلت لك عرض القرآن كل آية آية على ابن عباس، يستوقفه عند كل آية يسأله عنها، انتبه معي. فانظر كيف يكون علمه بتفسير كتاب الله عز وجل. أبي بن كعب رضي الله عنه أشهر تلاميذه بالمدينة زيد بن أسلم الذي أخذ عنه الإمام مالك تفسير القرآن، وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي، دول أشهر تلاميذ أبي بن كعب من التابعين في المدينة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما قلت لكم كان تلاميذه في العراق، زي مين؟ زي علقمة ومسروق والحسن البصري وعامر الشعبي وغيرهم، دول تلاميذ من؟ تلاميذ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذين أخذوا عنه تفسير كتاب الله عز وجل. قتادة بن العام السدوسي برضو تلميذ ابن مسعود، قتادة بن العام السدوسي تلميذ ابن مسعود، ماشي، من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وغيرهم كذلك. أنا طبعا أضرب أمثلة، لا أحصر حصرا، عشان بس ننظر النظرة التاريخية في تطور هذا العلم، والموسعات بقى في الكتب إن شاء الله تطلعون عليها، عشان ننقل على المذكرة المقررة ونبدأ بلد دراستها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، لحد كده المفسرون دول كلهم كان التفسير شفاهية يحفظونه، وبالرواية كان التفسير بالرواية، ولم يعد يكتب ولا يدون بعد. طب كيف بدأ بقى معانا عندنا تدوين السنة؟ التفسير بدأ، وعلوم القرآن بدأ الكباب في التفسير من أبواب كتب السنة، يعني مع تدوين كتب السنة بدأ خطاب بعدهم. كان في ناس لهم باع في هذا الباب في التفسير، يعني من علماء الحديث، وإن كانوا محدثين لكن كان لهم باع في هذا الباب. قبلك انت ازاي اللي هو التفسير بالرواية والأثر كباب، أو ايه كباب من أبواب السنة، برواية الأحاديث والأثار التي تفسر الآيات. من أشهر هؤلاء في عندك سفيان بن عيينة، قبله شعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق صاحب المصنف، وأخبرك وكيع بن الجراح، دول كانوا أئمة حديث لكن كان لهم باع في أو يعني اهتمام بتفسير بالآثار والأحاديث التي تروي لنا تفسير وما يخص القرآن، تفسير القرآن وما يخص علومه. خدت بالك؟ ولما كتب أو كتبوا فيه السنة كان التفسير عبارة عن باب من أبواب السنة، زي ما احنا عندنا في صحيح البخاري كده كتاب التفسير، كتاب التفسير. ثم نهج بقى نهجه، مش كل ده كان في القرون الثلاثة المفضلة الأول، تمي معي واضح؟ ثم نهجه أئمة فسروا القرآن كله على هذا المنوال وجمعوه، وأشهرهم على الإطلاق في هذا ابن جرير الطبري رحمه الله. خدت بالك؟ صار على نفس المنوال في تفسير القرآن بالحديث والأثر والإسناد، ومش بقى باب من أبواب السنة، جعله علما مستقلا تماما عن علوم السنة، وده أشهر في غيره، لكن هو أشهر من صنع ذلك الصنيع. يبقى أنا عندي لو ننظر هنجد التفسير أهو، وعلوم بدأت الأثر، وده بدأ بقبلك داخل مع السنة، ثم استقل كعلم مستقل. الأول كان علم تابع لعلوم السنة ومنها علم الحديث، ثم استقل كعلم مستقل، ثم بعد ذلك بقى التفسير بالرأي كما تعلمون، لكن ده اللي بدأ. خدت بالك؟ ثم تتابع بقى التأليف في هذا الباب، ثم كتب في نفس التوقيت وبعده، يعني علماء في علوم تخص القرآن أيضا من علوم القرآن كتبوا، منهم من كتب مثلا في أسباب النزول زي علي بن المديني، محدث من علم الحديث الكبار، كتب كتاب أسباب النزول، خدنا ده علم من علوم الايه؟ علوم القرآن، علوم القرآن. أبو عبيد القاسم بن سلام كتب الناسخ والمنسوخ، ده علم من علوم القرآن. خدت بالك ابن قتيبة كتب مشكل القرآن، خدت بالك علم من علوم الايه؟ القرآن. ومنهم من كتب في إعراب الايه؟ القرآن. واضح؟ كل دي علوم القرآن. لحد كده كانت اهي تفسير أصبح علم مستقل بعد أن كان تابعا مع بدايات القرن الرابع، الرابع والخامس والسادس بدأ الكتابات في علوم القرآن نفسه، ناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، خدت بالك إعراب القرآن، مشكل الآيات، وبعد كده غريب بقى اللي أخبلك القرآن، وبدأ كل إيه؟ علم من هذه العلوم نجد من يضع فيه مصنفات مستقلة، مصنفات إيه؟ مستقلة، خدت بالك؟ لحد ما بدأ يكتب بقى يعني كتب في إيه؟ في علوم القرآن، البعض يجمع هذه الإيه؟ يجمع هذه الإيه؟ الكتب في كتاب واحد، زي مثلا محمد بن خلف بن المرزبان عمل كتاب اسمه الحاوي في علوم القرآن، الأنباري المتوفى 1928 كتب كتاب علوم القرآن، ماشي، أبو بكر السجستاني كتب زي ما قلت لكم غريب القرآن، الباقلاني كتب إعجاز القرآن، ماشي، العز بن عبد السلام كتب ده بعدهم بشوية كتب كتاب المجاز للقرآن، المواردي كتب أمثال القرآن، خدت بالك؟ بعد كده الإمام ابن القيم 1750 كتب كتاب أقسام التبيان في أقسام الإيه؟ في أقسام القرآن، خدت بالك؟ ابن الجوزي قبله كتب كتاب فنون الأفلال في عجائب علوم القرآن. طيب ثم جاء الإمام الزركشي ماشي رحمه الله رحمه 1794 بدر الدين الزركشي وكتب كتابه العظيم البرهان في علوم القرآن، هو تقريبا أوسع يعني إيه كتاب وصل دقيق ونسق في هذا الإيه في علوم القرآن. ثم جاء السيوطي من كتابه الأشهر، السيوطي المتوفى 1911 كتابه الأشهر الإتقان في علوم القرآن، خدت بالك؟ وكتابات أخرى. طب يبقى بدأ الإيه علوم القرآن أصبحت كده علم أو علوم مستقلة لها كتبها ولها كتابات فيها مفصلة ودقيقة، سواء من أفرد منها كل علم في مصنف خاص أو من جمع هذه الإيه المصنفات جميعا في كتاب جامع لها، كتاب جامع لها زي ما رأينا في البرهان أو الإتقان. ثم جاء العصر الحديث فكثرت الكتابات وتنوعت، منها بقى لما يعني من كتب بحسب المقررات في الجامعات من قرن تقريبا تنوعت بقى الكتابات في علوم القرآن، صبحي الصالح وقبلهم كان الزرقاني طبعا في الأزهر كتاب مناهل العرفان، ثم بعد ذلك وجدنا بقى كتبا كثيرة منها كتب المبسطة والموسعة بالأسلوب العصري الذي يلائم أهل العصر، زي كتاب قلت لك صبحي الصالح وزي كتاب مناع القطان وزي وزي وزي، وكثرت الايه الكتب في هذا الباب. هذه نظرة تاريخية على علوم القرآن كيف تطورت وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه في عصرنا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب مقرر اللي معانا هو كتاب لمذكرة للأستاذ أحمد سلام من تلاميذ الشيخ أو مدرسة الشيخ الألباني يعني رحمه الله رحمة واسعة، ويعني منسقة ودقيقة وجميلة، ويعني فهنبدأ بها بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أرجو من الإخوة يعني إيه الرجوع بقى للمقررات التانية في الموسعات، إحنا هنا نمضي مع المذكرة ندرسها، لكن أنت في أبواب تحتاج منك إلى توسع، إلى دراسة، إلى أنت طالب علم يعني تريد أن تكون متخصصا في علوم القرآن، ده المقصود. الوصول لدرجة التخصص في هذا الباب ينبغي أن إيه أن تبلغ فيه مبلغا معينا في علوم القرآن، التفسير، في علوم القرآن الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، اللغة العربية ماشي، وإعراب القرآن وغير ذلك، وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن وغير ذلك من العلوم. لأن احنا المقصود إن احنا نضع هنا النواة أو النواة لبناء يعني طلبة علم متخصصين تخصصا حقيقيا في علوم القرآن، في علوم القرآن ينتفعون وينفع الله عز وجل بهم. وأنتم ترون يعني نحن نتكلم اهو كيف القرآن كتاب الله تبارك وتعالى المعجز، كتاب الله عز وجل يخرج الله البشرية من الظلمات إلى النور، ونحن نقول للناس احنا دعوتنا قائمة على القرآن والسنة من فهم سلف الأمة. يبقى أولى الناس بعلوم القرآن والسنة من؟ انتبه معي، نحن أولى الناس بدراسة هذه العلوم ونشرها بين الخلائق والعمل بها وتشربها. انتبهوا، وإن احنا نكب على علوم القرآن والسنة، مش ندرسها بقى على غرار ما بنرى في الجامعات وغيره كمادة يدرسها الطالب من أجل أن ينجح ويمتحن ثم بعد ذلك ينسى ما قال. لا طبعا عملنا كده، لا انت بتدرس، انت بتتعلم القرآن والعلم للعمل، والعلم للعمل. عشان كده ان كده دخلت في الموضوع سريعا، انا اوصيكم باستحضار النية والتجرد والصدق. مش انت جاي بقى تجري من بلاد عشان بحضر اكاديمية المفسر وان انا قدام اخواني، لا انا عايزك تستحضر النية انك تتعلم هذا العلم للعمل و لإخراج نفسي من ظلماتها إلى نور العبودية، وأمتك إنك بالفعل، إنك بالفعل تعيش بالقرآن علما وعملا ودعوة، وده اللي احنا نحتاجه وإحنا أولى الناس به. انتبهوا، احنا يا إخوة الدعوة اللي بتحيي في الأمة علوم القرآن والسنة الآن، اللي بتجمع الأمة على الوحي المنزل، اللي بتقاوم الدعوات الباطلة التي تريد أن تشغل الناس بآراء الرجال والعودة إلى الجمود والتعصب المذهبي، أن يبعدوهم عن نور الوحي. أنت مشروعك قائم على الوحيين، على نور الوحيين. انتبهوا، في كل حاجة، عقيدتك من القرآن والسنة، فقهك من القرآن والسنة، أخلاقك من القرآن والسنة، دعواتك من القرآن والسنة، مشروعك الإصلاحي من القرآن والسنة. لابد أن تعي هذا جيدا. يبقى نحتاج إلى استحضار نية وصدق وإخلاص، ثم علو الإمة. لابد لنا من علو الإمة. القرآن ينبغي أن يكون أعلى الناس إمة. فمن أجل هذا أنا أنصح إخواني وإحنا في البداية إن إحنا نستحضر النية، نواصل السير، مش نحرص بقى في الحضور مرة مرتين ثلاثة ثم إيه يعترينا الفطور كما هو حال الكثيرين منا. ها مش نبدا نتعلم بعض نتحمس في اول امرنا ونذاكر ثم تفطر العزائم وتضعف الهمم ونتوقف، لا احنا ما عملناش حاجه كده. فانا اوصيكم بذلك، وفقكم الله لما يحب ويرضى. في كتاب جميل لاحمد سلام، ده مش عارف حد يعرفه، ها له كتاب جميل كده منشور من زمان من الثمانينات، حد يعرفه؟ احنا كنا بنبقى لسه بادئين في السلفيه والاشياء دي كنا نحرص عليها وقراناها. طب انت كنا بادئين بصدق. له كتاب جميل اسمه الاخوان المسلمون دراسه نقديه، ده مش كبير، اقراوه عشان الناس ما تخدعش ويضحك عليا. ما لازم تطلع زي ما بنيجي نتكلم في السلفيه ونكلم الاخوه، طب ايه اللي قراته كتابات مثلا الردود على المعاصرين، مين اشهر المعاصرين اللي كان بيهاجم السلفيه؟ ملاش حد يجاوب. طيب بالردود عليهم ملاش. طب وبعدين يا اخوه هيتشكل وعيه ازاي؟ ها فانت اقرا كده ما ياخدش معاك يوم، هو زي المذكره دي في حجمها، خدت بالك؟ تقرا حتى من باب التعرف على هذا الكاتب، قال لك ها دراسه نقديه، خدت بالك معايا؟ هو راجل نفسه هادئ يعني بيكتب بهدوء، مش ايه ما هوش يعني ايه مش حد في هجوم ولا نفس وادي ماشي، لكن من باب التعرف على الكاتب، على اسلوبي، على انتمائي، على وضعي. ليه احنا اخترنا له دون غيره؟ لان راجل ينتمي لمدرسة سلفية او راجل سلفي، فحرصنا على ان احنا ناخد من ايه من المصادر الموثوقة ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وهذه المذكرة على صغر حجمها رائعة ودقيقة، ولا مزايا واضح يا اخوه. طيب نبدا بقى في التعريفات بالعلم. احنا عرفنا كده، القينا نظره تاريخيه على نشأة وبدايات علوم القرآن على وجه السرعة. ماشي. وعندكم محاضرة الشيخ عبد المنعم ممكن تسمعوها أيضا اللي كانت في إسكندرية، كانت في نفس الباب. ماشي. النهاردة يعني الشيخ محمود المحاضرة قيمة أنا بأسمعها، وطبعا كلام الشيخ عبد المنعم دائما كلام موثق وقيم ربنا يحفظه. ماشي يا إخوة، تعالوا بقى ناخد التعريفات، نبدأ في تعريفات الايه اللي هي مقدمة أي علم هدرسه، بعرف الايه حقيقة ايه معنى العلم وايه هو هذا العلم وموضوعه استمداده، العلم ده مختص بايه، كل دي امور اللي هي المسائل اللي انتوا عارفينها الايه العشر اشياء، بس البعض يذكرها مفرقة. خدت بالك العلم ومعناه وثمرته وموضوعه واستمداده الثمرة الاخر ما تعلمون يعني. تعالوا كده نلقي نقرأ ما مع مع مع كلام الشيخ في التعريفات. معكم الكتاب ولا مش معكم؟ ليه بقى؟ طب ما طلعتوش ليه على على الجهاز حتى لحد ما تطبعونه؟ ماشي ماشي خلاص هنقرأ معكم، والاخوه طبعا المفروض يطبعوا لكم نسخ او تطبعوا نسخ من الكتاب. بيقول تعريفات اولا علوم القران، اولا علوم القران. ماشي. هو طبعا واضح ان هو الكتاب ده كان بيدرس هذه الماده لمجموعه من التلاميذ او فكان مدرسه، فكان يجمع مادته ثم اضاف اليها ونسقها ورتبها لتكون هذا الايه الكتاب. ماشي. علوم القران بيقول العلم، العلوم جمع علم، وهو مصدر يراد به معرفه الامر على وجه يطابق حقيقته. العلم معرفة الشيء على حقيقته. العلم معرفة الشيء على ايه؟ على حقيقته. انتبه معي. هذه المعرفة وهذا العلم ادراك اللي هو ادراك الشيء قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا ظنا راجحا. ظنا ايه؟ ده يجرنا ان احنا نتعرف على خدت بالك اليقين والظن والشك والوهم. اليقين ادراك الشيء ادراكا جازما، ادراكا ايه؟ جازما. الظن خدت بالك هو احتمال امرين، احتمال ايه؟ امرين، احدهما ارجح من الاخر. الطرف الراجح يسمى ظنا، ولذلك صاحب نظم الورقات بيقول في اصول الفقه والظن تجويز امرئ امرين مرجحا احد الايه؟ الطرف الراجح ظنا يسمى، والطرف الموضوع يسمى وهما. واضح؟ يبقى انا عندي ادراك الشيء ادراك جازم ده يقين. طيب الشيء واخد بالك فيه احتمالان احدهما يعني في تجويز لامرين بس احدهما ارجح من الاخر، يبقى ايه؟ يبقى الراجح ده الظن، الراجح ده ايه؟ الظن. وانت عندك يعني كثير من المسائل داخله في الظن. في مقطوع بها خد بالك انت ازاي قطعا يقينيا، وفي مسائل ظنيه، فالظن الغالب خدت بالك يعني مما يتعبد به في الظن الغالب. واضح؟ لذلك العلم بيفيد او يشمل ما كان على سبيل القطع وما كان على سبيل الظن الايه؟ الراجح. طيب الطرف المرجوح ده بيسمى الوهم، يسمى الوهم. تساوي الامرين الشك. الشك ايه؟ تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. الشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الاثنين في مستوى واحد، فده يبقى ايه؟ ده شك. واضح؟ العلم بقى لا قلنا تعريفه وعرفه بيقول معرفة الأمر على وجه يطابق حقيقته. هو نفس اللي غيره بيقول إدراك الشيء على حقيقته. على ايه؟ عكسه الجهل. عكسه الايه؟ الجهل. والجهل قسمان. جهل بسيط وجهل مركب. جهل البسيط عدم إدراك الشيء. لكن أنت مش عارف الحاجة بسيط. لا تعرفها بقى. الجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقتها. حقيقته انت عارف بس عارف غلط، وده اشد واشنع يعني اشد انواع الجهلين، لان صاحبه يتصور انه يعلم وهو في الحقيقه يجهل، فلن يسعى للتعلم، فضلا انه كي يدرك الحق والصواب ها هتحتاج معه ايه؟ ايوه انك انت تخرج ما عنده، وبعدين طبعا تعرف اللي بيبني عنده عايز يعمل احلال وتجديد. دي مشكله ايه؟ مشكله كبيره ثانيه دي، اللي واحد عنده مشكلة انه يشيل، ولذلك برضه ممكن في أي لحظة يرجع يحن لإيه؟ هذا مكان عليه. ما خدش باله وعمل عملية تنظيف شاملة لما كان عليه ووعى وميز بين الجديد والقديم، تتدخل عنده الايه المسائل والامور، خدت بالك؟ وذلك تلقى انت ما تجي تدعو واحد او تعلمه وهو عنده جهل بسيط، تجد الامر بسيط وميسر، خاصة اذا كان غير معاند ولا مكابر وانه يبحث عن علم، بسهل انك انت تعلمه. لكن ما تيجي تناقش او تعلم واحد عنده جهل مرتب يستعصي عليك، مسألة في غاية الصعوبة، خدت بالك معي؟ طيب، يبقى انا عندي بقول اهو، العلم مصدر يراد به معرفة الامر على وجه يطابق حقيقته، والعلم يشمل ما يفيد القطع وما افاد الظن الراجح، وهو عكس الجهل والشك والظن الضعيف المرجوع. الظن الضعيف المرجوع هو الوهم اصطلاحا كده، والوهم واضح ماشي، والجهل كما ذكرنا، والشك نفسه، وهو اسم بيعرفه ده ان العلم اسم لمجموع اصول كليه ومسائل تفيد معرفه فن او باب بخصوصه، واضح؟ اسم لمجموع اصول كليه. اصول كليه يعني ايه؟ قواعد بيندرج تحتها جزئيات، اصل كلي قاعده كليه بيندرج تحتها ايه؟ جزئيات. انتبه اني انت حينما يعني العلم اي علم بيبقى فيه اصول كليه وقواعد عامه وجزئيات متفرعه عن هذه الاصول الايه؟ الكليه. طالب العلم، طالب العلم في اي فن من الفنون ماشي، اذا بدأ بالاصول الكليه ثم ما تفرع عنها اجاد هذا العلم واتقنه. لكن لو بدأ بالتفريع قبل التأصيل يظل مشتتا الى ان شاء الله. ولذلك انت دائما تكون حريص حينما تريد ان تتعلم علما من العلوم او فنا من الفنون ان تتقن اصوله الكليه اولا ومسائله الايه؟ الاساسيه. ثم ما يتفرع عنها سيكون سهلا. سيكون ايه؟ سهلا. خدت بالك معايا ازاي؟ ودي فائده انك انت لما ايه تجمع الايه؟ اخبارك انت ازاي الاصول اولا، اصول كل علم، مش بكلمك اصول الايه؟ الفقه، لا، او اصول الدين، اصول كل علم بحسب هذا الايه؟ العلم. واضح؟ يعني انت في علم التفسير لما تتقن مثلا قواعد، دلوقتي في قواعد في علم التفسير واصول وامهات مسائل في هذا الايه؟ العلم. فلما انت بتتقنها وتتعلمها وسائر علوم القرآن كل علم من علومه تتقن اصوله، يسهل عليك بعد ذلك الالمام بالايه؟ الالمام بالفروع بالتفريعات، خدت بالك؟ انها طالعه منها ومندرجه تحتها، مندرجه تحتها ماشي. ويبقى التصور بتاعك لهذا العلم صحيح، تصورك له يكون تصورا صحيحا. يبقى احنا عرفنا طيب اسم المجموع اصول كليه ومسائل تفيد معرفه فن او باب بخصوصه، ده العلم ايه؟ ايا كان بقى، ما بيخصوش علوم القران، هو بيعرف لنا علوم القران تعريف، زي ما احنا في اصول فقه بنقول ايه؟ في تعريف مركبا وايه؟ وتعريف لقبي. التعريف احنا عندنا المركب ده علوم القران دي من مركبات ولا مركب؟ مركب ايه؟ تركيب اضافي، علوم القراني صح؟ طب ايه التركيبات الاخرى؟ مش الدكتور ساعه كان بيشرح لكم نحو ده ولا لسه ما وصلتوش؟ هي تركيب مزجي وتركيب اسنادي، واضح؟ طيب، يبقى انا عندي اللي احنا بنقول اهوت ان علوم القران، فهو العلماء في تعريف اي علم معنون بعنوان بهذه الصوره او له لقب، اقبلك لقب اصله مركب من جزئين، بيعملوا الاول ايه؟ يعرفون اشي الايه؟ هذا التركيب مجزأا، يعني يفككون الجزئين ثم يعرفون كل واحد منهما ثم يعرفوا كلقب، كلقب لقب على علم معين، واضح؟ سميح لنا ايه تعريف اخبالك مركبا ولقبا. مركبا بنعمل ايه؟ نفكك التركيب ثم نعرف كل جزء من جزئي هذا ايه؟ هذا التركيب على حدة، ثم بعد ذلك يكون التعريف الايه؟ اللقب للعلم، واضح؟ طيب هنا هو بيعرفك التعريف من دلوقتي، هو جزال الايه؟ هو ما اتكلمش بقى كل ده، انت واخد بالك منه، المفروض عشان اخد بالك افهم الايه؟ ان هو عرف لي العلوم، انا عندي علوم القران، فعرف لي علوم على حده، ماشي ويعرف لي القرآن، ثم يعرف علوم القرآن كلاقب على علم. واضح؟ طيب، يقول بابا القرآن لغة مصدر القراءة. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. خدت بالك؟ القرآن ده صار علم على كلام الله تبارك وتعالى، يراد به المقروء. ماشي؟ ده اخبالك والكتاب لأنه مكتوب، الكلام مكتوب في الصحف، اخبالك أنت في القرآن بدل فتاه المصحف مقروء بالألسن. خدت بالك؟ كل هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ فيقول اهو من القراءة كما يراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فقرأت القرآن إلى القرآن المقروء. المقروء واضح. والقرآن تأتي بمعنى القراءة، قرأناه فاتبع قرآنه. واضح. طيب، ده التعريف اللغوي. اصطلاحا هو اسم لكلام الله تعالى المجموع بين الدفتين في المصحف، دفتي المصحف، مش أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، المنزل من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه ومعانيه ونظمه. طبعا انت فاكر تعريفات كتير للقرآن، خدت بالك؟ ده تعريف جيد ورائع للقرآن، اسم لكلام الله تعالى. هتجد انت ممكن تقرا في بعض الكتب لك ايه، حكايه عن كلام الله، عباره عن كلام الله. طيب ليه الكلام ده؟ ايه اصله؟ ها؟ ايوه، الكلام الاشاعره اعتقادهم بان القران كلام نفسي، وان الالفاظ اللي ديت عباره عن كلام الله ايه، وده كلام باطل، لانه في النهايه اتفق مع المعتزله ان قالوا بخلق القران كده. لا، القران كلام الله تكلم به لفظا ومعنى بحروفه بصوت، عقيده اهل السنه والجماعه. ودي فايده لما تقرا كتابا صنفه ايه، ايوه، سني. انتبه، هي المشكلة في علم زي علم الأصول، هتجد كتابات كثيرة جدا فيه كتابات إيه؟ أشعارة معتزلة وأشعارة بالكثير، وهتجد إيه؟ مسائل كلامية بست فيه وعقدته. خدت بالك معايا إزاي؟ فانتبه معي، ويدخل أشياء فيها انحراف عن فكلام القرآن كلام الله تبارك وتعالى. لا نقول لا حكاية ولا ده كلام باطل، كلام الأشعارة، وفي النهاية بيتفق مع المعتزلة في نهاية المطاف. واخد بالك معايا ازاي؟ انما كلام الله المجموع بين الدفتين، وكلام الله لان الكلام يضاف الى من قاله ابتداء. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، مش دي عقيدتنا في في كلام الله عز وجل. ان رب العباد موصوف بصفه الكلام، صفه ذاتيه فعليه، صفه ذاتيه فعليه، اصلا ذاتيه، متكلم يتكلم بما شاء ومتى شاء وعلى اي نحو شاء تبارك وتعالى. انتبه معي، فالقران كلام الله عز وجل بين دفتين، من اول سوره الفاتحه الى سوره الناس، المنزل من الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل عليه السلام، متعبد بتلاوته، هيخرج الحديث الايه؟ القدسي والحديث الايه؟ النبوي. ماشي، المعجز بالفاظه ومعانيه ونظمه، وهو المتلو بالافواه والمسموع بالاذان والمحفوظ في الصدور والمسطور في المصحف، وهو يشمل اللفظ والايه؟ والمعنى. أكد عليه اهو. ويؤكد ليه على المعاني ديت؟ رجل سلف يعلم مدى انحراف اهل البدع في هذا الباب. ماشي؟ يطلق على جميع ما في الايه؟ المصحف من كلام الله، وعلى بعضه كالسوره والايه. يعني يطلق على ان كلام الله على الايه، على بعضه، على السوره، على المصحف كله. خدت بالك؟ لكن اذا اطلق القرآن أو تعريفه هو ما ذكره هذا، ما ذكره هذا، سواء تلي باللسان، سمع بالأذان، حفظ في الصدور، سطر في الصحف، هو كلام الله منه ابتدا وإليه يعود، إذ الكلام يضاف إلى من قاله إيه؟ ابتداء. لأن ما ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هيسمع من النبي، لكنه كلام الله، لأن الكلام يضاف لمن قاله ابتداء، من قاله ابتداء. طيب، هنا بقى عرف لنا الايه؟ ها، عرف لنا علوم القرآن ها أي مرتبة. فتت جزئين ايه التركيب وعرف كل جزء على حدة على حدة. بعد كده عرف لنا علوم القرآن كايه كعلم ولقب على فن وعلم بعينه. واضح؟ وعلوم القرآن ماشي يا اخوانا. وعلوم القرآن الأبواب الجامعة للعلم. ماشي. الأبواب الجامعة للعلم بنزول القرآن وكيفية وأسباب وجمع القرآن وأنواع وتدوين وحروف. ماشي. وقراءات وتفسيره. العلم الشامل لكل هذه العلوم الأبواب الجامعة. إن كل علوم القرآن هتجد أبوابا تتكلم عن نزول القرآن وكيف نزل منجما بحسب الحوادث. وهتجد أبوابا بتتكلم عن المكي والإيه والمدني وعن كيفية النزول الوحي وتعريف الوحي وإخبارك كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصور هذا الوحي كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهتجد أسباب النزول أسباب نزول الآيات. واضح؟ وهتجد جمع القرآن وهتجد كيف جمع القرآن من بداياته. أول بقى مكان حدث اللي استحر القتل في الصحابة وكلام سيء وهم سيدنا أبو بكر ثم شرع ثم عزم عليه ثم أخذوا القرآن ثم تطور الأمر بمراحل الحد بجمع جمعا تاما في عهد عثمان عن مصحف الإمام. تفصيل كل ده هتجد ده باب من أبواب علوم القرآن. ماشي. وإخبارك الأنواع والتدوين كتابة كانت ماشية ازاي في القرآن. وهتجد الكلام عن إخبارك القراءات حروف القرآن نزل بسبعة أحرف والقراءات المتواترة والقراءات الغير المتواترة وإيه الموقف منها وإيه الوضع. خدت بالك وتفاصيل ذلك. هتجد بقى كلام عن التفسير والإيه ومدارس التفسير تفسير بالأثر والتفسير بالرأي ومدارس التفسير والكتب والتطور التاريخ وأنواع كل كتب وتفسير القرآن. كل ده هتجد الكلام فيه فين؟ في هذا العلم المسمى بعلوم الايه؟ القرآن. بعلوم القرآن كل ده موجود في هذا العلم المسمى بعلوم الايه؟ القرآن. ده موضوعه ده موضوع هذا الايه؟ هذا العلم. وبداية اتكلمنا على التطور التاريخي لهذا الايه؟ العلم من اول ما بدأ ثم استقل كعلم كامل او وكتب الناس فيه في اجزاء انواع المختلفة ثم خدت بالك جمع كله في مصنفات واحدة جمعوا بعضهم في مصنفات واحدة. طيب لازال في يتكلم في التعريفات باب التعريفات. يبقى احنا كده تعرفنا على علوم القرآن سواء كان مركبا او لقبية او كانت لقبية. طيب ثانيا السورة الايه السورة لغة هي الارتفاع والرفع. السورة من الايه من زي السور كده الارتفاع والرفع. قال تعالى هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. يراد بها المعنى اللغوي. ماشي. ومنه السور وغير ذلك اخبارك الحاجة المرتفعة المحيطة بالشيء. طيب ويراد بها اصطلاحا مجموع الآيات ما بين البسملتين. يبقى السورة لما بالمعنى الاصطلاحي عندنا في هذا العلم وفي القرآن لما نقول السورة بنقصد بها مجموع الآيات ما بين الايه البسملة الأولى. طبعا القرآن يقول له إلا سورة التوبة اللي أخبرك لم تبدأ البسملة ولحد ما تنتهي السورة تبدأ البسملة في السورة دي التي تليها التي تليها دي اسمها السورة. طيب ثالثا الآية. الآية لغة لا عدة معاني كما يقول العلامة الدالة. خدت بالك من العلامة الايه الدالة. طيب ولها معاني اخرى عشان بس ايه واصطلاحا ما بين الفاصلتين من الصورة الايه الواحدة ما بين الفاصلتين اللي انت بقت مرقبة. واضح؟ دي اسمها آية. الصورة بتتكون من ايه من آيات بتتكون من ايه من آيات. واضح؟ طيب بعد كده عندنا الوحي. الوحي لغة الإعلام السريع الخفي. الإعلام السريع الايه؟ الخفي. يعني أعلمه بالشيء بس إعلام مش ايه؟ سريعا خفي. يقع على الكتابة والإشارة كل دخل في معاني الوحي، والرسالة والإلهام والكلام الخفي. والإلهام والكلام الايه؟ الخفي. طب ماذا يراد بالوحي اصطلاحا؟ احنا عرفنا خلاص اهو ان الوحي الاعلام الايه؟ السريع الخفي، ويقع على الكتابه والاشاره والرساله والالهام. خد انواع الايه؟ يراد بالوحي اصطلاحا تبليغ الدين لانبياء الله تعالى، ويشمل الالهام والتنزيل وطرق الوحي جميعها. تابع معي. تبليغ بقى الالهام، عندنا الرؤيه كانت من الايه؟ من الوحي. الرؤية من الوحي، ست شهور النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك يا الرؤية الصادقة أول ما بدأ من الوحي، وأن يلهم يخبرك إلهام. وعندنا معنى ده موجود في القرآن في الكلام عن النحلة، وأوحى ربك، ده لا وحي إيه؟ إلهام، خدت بالك؟ وعندنا الإيه؟ التنزيل، طرق بقى الوحي اللي هو طرق اللي فيها نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مثل صلصلة الجرس، يخبرك إلى الرجل يسأل إلى آخره، يقبلك اللي عندنا تفاصيل تجدها بعد ذلك في تفاصيل صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طرق الوحي جميع هذه كلها داخلة في الايه؟ في معنى الوحي، في معنى الوحي. قال تعالى وما كان أن يكلمه، خدت بالك أنت ازاي؟ يرسل إليه رسولا ويوحي إليه ما شاء، الواسطة جبريل الروح نزل به الروح الأمين. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أحيانا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يراد به بقى الموحى به هنا إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود إحنا بالوحي هنا في هذا العلم إيه؟ ها؟ الموحى الذي أوحي إلى اللي هو عندنا إيه؟ ها؟ القرآن، كلام الله عز وجل. بس القرآن ولا كان وحي فقط؟ بس القرآن وحي باللفظ، باللفظ والإيه؟ والمعنى، ومتعبد بتلاواته كذا إلى آخره، له خصوصيات خصائص. لكن عندي طبعا الحديث القدسي وحي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ها خدت بالك من حديث النبي قسمان، توقيفي، لا ما بتكلمش في القول والعمل والتقرير والسنه وانواعها، توقيفي يعني زي الحديث القدسي كده المعنى ده، وتوفيقي، ده نقول توفيقي في نقول اللي فيه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقره الوحي. لكن لازم نقره، لا اللي قروا بقى الوحي عليه ده داخل. عشان كده بنقول برضو ان ايه؟ ان ديت ليه ما نقولش حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول طب ليه ما تقولش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ زي تمام المعنى في الحديث من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي المعنى من الله واللفظ. اشمعنى بتقول دي قال رب العزه فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او قال رب العزه في الحديث القدسي، وما تقولش كده في الحديث النبوي؟ تقول له ايه؟ ان الحديث النبوي قسمان، توقيفي وتوفيقي، وانت ما عندكش خطا منهم فيهم الايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ فبتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في النهايه كله وحي ايه؟ يوحى. طيب خامسا ثمرات علوم القران. ايه بقى الثمرات المستفاده من هذا العلم؟ انتبهوا معي، لازم كل علم وكل فن وكل عمل من اعمال الانسان يعمله يكون فيه له ثمرات نافعه يبتغيها من هذا الايه؟ ايه الثمرات الايه؟ العائدة من دراسة علوم القرآن بكل انواعها، واخد بالك انت ازاي؟ التي ذكرناها آنفا. اولا ادراك شرف تعلم القرآن او تعليمه. الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وايه؟ وعلمه، خدت بالك؟ والقرآن كما ذكرنا يعني اعظم كتاب واعظم عمل ان تنشغل بتعلم القران، بتعلم القران وتعليمه. انتبه معي، فانت لما تدرس هذه العلوم وهذا العلم بهذه التفاصيل تعرف بالفعل عظمه القران وكيف اهتمت الامه به. تعرف ان القران ده كلام اوحاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، تعرف اعجازه، تعرف عظمته، تعرف مكانته، تعرف خبالك ازاي الاهتمام بكل كلمة فيه، بكل حرف، وما بذله العلماء عبر التاريخ في فهم هذا القرآن العظيم، سواء تفسير او اسباب نزول أو نسخ ومنسوخ أو إعراب قرآن أو أو أو, أو كل هذا يجعلك تدرك وتضع يدك على شرف هذا العلم. شرف هذا العلم، احنا عندنا يا جماعة شرف العلم بشرف المعلوم كما يقول أبو حنيفة رحمه الله، صح؟ طيب، يبقى أشرف العلوم ما يختص به بمعرفة الرب وصفاته، صح ولا؟ وطبعا إن أعلى وأعظم وأشرف العلوم ما كان دائرا حول معرفة الله عز وجل وإيه؟ وصفاته. والقرآن كلام الله، كلام الرب جل وعلا، فالعلم به خدت بالك أشرف أو من أشرف العلوم. طيب القرآن أشرف كلام سمعه الإنسان وأشرف منهاج يهدي الإنسان إلى مقاصده، نعم، ويرعى فطرته وعقله وإرادته، لأنه كلام الرب جل وعلا اللي بيخاطب به الإنسان لهدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور. تمام، فهل هناك كلام سيكون أشرف وأنفع لهذه الفطرة التي خلقها الله عز وجل وهذا العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى يخاطب به من كلام الله تبارك وتعالى؟ حاجة. تمام، فده أعظم كلام تخاطب به فطرتك أو يخاطب فطرتك، يخاطب عقلك، يعالج، يشفي أمراضك، يشفيك من أمراضك، هذا الكتاب العظيم. تمام، ويرعى فطرتك وعقلك وينظم سلوكك. ولذلك القرآن سبحان الله كل ما تنكب وتتعلم وكل ما تزداد علما به تزداد إقبالا عليه وشوقا إليه وتحس بعظم شأنه أنك أمام نهر لا ساحل له من العلوم ومعين ينبجس كل يوم. إيه والله، لذلك تجد حتى العلماء الأكابر في نهايات حياتهم كان أكثر ما يركزون على رغم علوم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أبرز الناس اهتماما بعلوم القرآن تلاوة وفهما وتفسيرا، كان مدرسة في التفسير، ابن كثير سمرة من سمراته ماشي، وفي آخر حياته لما ينتبع القرآن يقول لك ليتني ايه أعطيت عمري كله. كل ما تنكر تقرأ تتعلم تعي معاني الآيات وتنبجس مع أخبارك ينابيع الحكمة بين يديك وأمامك كلما تزداد اشتياقا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. تمام، وأنا يعني إخواني يعني أنصح نفسي وإخواني بيتم بهذا الأمر، مش مجرد إن إحنا نقف عند الرسوم والإيه وتجويد الحقوق، هذا شيء مطلوب وأساسي، بس مش القرآن مش نزل عند كده بس ولا عشان كده زي ما أنت متخيل، لا، القرآن نزل لينذر من كان حيا، ليحيي الأرض بعد مواتها، ليخرج البشرية من آفاتها وأدوائها وظلماتها. بماذا نعيش معانيه وأحكامه؟ شوف ماذا، هذا خطاب الله عز وجل لأهل الأرض، خدت بالك، الذي يبين لهم ما يريد ربهم منهم ولماذا خلقهم، ولا سعادة لهم إلا باتباع ما فيه. لازم تتعامل مع القرآن بالصورة دي، مش أنا كافي بس أنا راجل حافظ وقاعد بحفظ قرآن وعيش حياتي كل ما قرأت له تفسيرا وما عرفت معاني الآيات وما نظرت في أحكام الآيات وأقبلك وماذا، ده كلام. طب وانت قلبك يتذوق حلاوة القرآن ازاي؟ ها؟ ويعيش معاه ازاي؟ إلا بهذا الأمر الذي نقول انتبه معي. فيقول يرعى فطرته وعقله ويراده. سبحان الله، ما تجد تكلم مثلا تجد تدرس مثلا توحيد توحيد الربوبية وتدرسه في ضوء القرآن ضوء الوحي ماشي، وتنظر في الأدلة الموجودة في القرآن وتفاصيل الأدلة سواء الأدلة الكونية أو غيرها أو الأدلة الفطرية اللي بتخاطب الفطرة أو الأدلة العقلية، تجد أعظم الأدلة موجودة في كتاب الله بكل أنواعها، كل أنواعها هنا في كتاب الله تبارك وتعالى ماشي. وينظم وينظم سلوكه وحركة مجتمعه، نعم، آيات القرآن خدت بالك ما بيتكلمش بمجرد بس شعائر تعبدية، ها؟ آيات تتكلم في العبادات وآيات تتكلم في الحدود وآيات تتكلم في المعاملات وآيات تتكلم، صح؟ من آيات حياة، من آيات حياة، من آيات حياة. وهي اللي خلى الأمة يعني تدهورت هذا التدهور ووقعت من القمة إلى القاع، ها؟ إنها بعدت عن مصدر عزاتها، عن منهاج القرآن في حياتها. دورنا الآن نحن دورنا الإصلاحي والدعوي وتعلمنا هذه العلوم مش لذاتها. انتبهوا، العلم وسيلة وليس الغاية. العلم وسيلة لتعبيد الخلق لرب العالمين تبارك وتعالى. هذا دورنا ان احنا نرجع الأمة الى هذا المنهاج القرآن والسنة. لن يتم هذا الا بدراسة كل علوم القرآن والسنة، مش مجرد ايه الوقوف عند الرسوم الظاهرة فقط، لا. واضح؟ طيب. وحركة مجتمعي فهو الباب على كل الى كل خير. نعم والله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وايه وعلمه. شوف تعلم، يعني انت بتقف امام اللفظ الايه النبي صلى الله عليه وسلم. ها ركز معايا، تعلم ما هيش مجرد قرأ ليه. ها لان تعلم القرآن، قراءة القرآن جزء من تعلم. حتى مالك انت ازاي تتكلم معي؟ ها اهو تعلم قراءة القرآن وتلاوته جزء من التعلم. لكن عشان ما تعلم ويطلق عليه تعلم يبقى ايه؟ ها قرأه وعلم معانيه واحكامه والتزم ذلك. خدت بالك؟ ودعا الناس الى هذا وجمع الناس على هذا. طيب. ولا شك ان تعلم علوم القرآن وتعليمه من افضل ما يدخل في هذا الوعد النبوي طبعا، لان انت حتى تفسير القرآن انت بتستفيد من ايه؟ اسباب النزول لها دور كبير جدا في فهم تفسير القرآن. طيب واحكام القرآن لازم تعرف ناسخ ومنسوخ، عشان المنسوخ لا يعمل به والناسخ يعمل به. طيب وتفهم معاني القرآن لازم تعرف اعراب، ما انت ما تفهمش المعنى، ما المعنى فرع الاعراب، فرع ليه الاعراب عشان تفهم الكلمات. واضح؟ لان علوم القرآن اختصت بمعارف ليست في غيرها، ولما دليل الاتصال بكلام الله سبحانه والانتفاع به، والانتفاع به. طيب. اثنين، معرفة جدل القرآن وحججه. يعني اول حاجة الفائدة والثمرة المترتبة والمرجوة من دراسة علوم القرآن ان نعرف شرف علوم ايه؟ تعلم القرآن وتعليمه. ثانيا ان نتعرف على جدل. يعني ايه جدل؟ خد بالك انت ازاي طرق القرآن في المحاجات واقامة البراهين. انا عندي الجدل، جدل القرآن الجدل الممدوح، وجادلهم بالتي هي احسن. تابع معي. خدت بالك؟ طرق القرآن في اقامة الايه؟ الحجج والبراهين وابطال شبهات المخالف وبيان الحق اعظم بيان. قامت الادلة على هذا. قال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. انا اتمنى ترجعوا النهاردة تقرأوا تفسير الآية دي في كتاب اضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، اللي هو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. نعم كده النهاردة كده تقطع من وقتك كده ايه ساعة ولا نص ساعة تقرأ تفسير هذه الآية في اضواء البيان، ماشي، لترى كيف ان القرآن يهدي للتي هي اقوى في كل شيء، كل شيء، ورزع الشبهات وحاجة جميلة خالص. ماشي. يهدي التي هي اقوى في كل شيء. طيب. وقال عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس لمثل. يعني مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني من اللي ما يكون اعظم في تاريخ الاسلام، من تصدى للمناهج الكلامية والفلسفية والعقلية وتصدى لها بمنهج الوحي. ايوه، هو علم مناهجهم ودرسها تفصيلا رحمه الله، لكن في الردود كانت ردوده كلها ايه؟ حفظ الوحي، قرآن وسنة، رحمه الله رحمة واسعة. يعني زي ما ابن القيم بيقول في النونية، وضح ان كانوا قبل شيخ الاسلام اللي هم اهل الكلام والفلاسفة يستطيلون على الناس بانهم اهل العقل والحكمة كلام بقى لخبالك انت ازاي، وينظرون الى الناس نظرة دنيا. يقول انهم بعد شيخ الاسلام، اي بعد ان كانوا ملوكا اصبحوا مماليك، حولهم الى مماليك. خدت بالك انت ازاي؟ ليه؟ نسف بنيانهم من القواعد بمنهج الوحي المنزل. اقرأ دار اسعار بالعقل. ايوه، بعدما تبحر وعرف اساليبهم وما عندهم وبين زائفها من ايه؟ من خبالك ايه حقيقة. طب شيخ الاسلام ايه اللي خلاك بالقوة ديت؟ علمه العميق بالقرآن والسنة والوحي المنزل. كان يقرأ 100 قول في تفسير الآية. شوف 100 قول. ثم يذهب فيمرغ وجهه بين يدي ربه في السجود ويقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني. كمان يريد أن يفيض الله عليه زيادة على هذا. انظر غاص في خدت بالك بحور القرآن العظيمة، خرج بالدره والدائره ويسأل ربه المزيد. انتبه اهو، فطرق القرآن مناهج القرآن في الاستدلال وإقامة البراهين والحجج هي أعظم المناهج على الإطلاق. ما فيش مناهج لا يدانيها شيء، لا يدانيها شيء. انتبه، فبتعلم العلوم دي مش عشان نردد وخلاص، إياك أن تكون كذلك. ما أنت كده مش هتقدر تنصر حقا ولا تهدم باطلا. لا، وقال سبحانه ده شوف لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وقال سبحانه نوعنا ذلة والبراهين والأمثال وإقامة الحجج وبيان الحق، حاجة عجيبة بس نفهم ونعي. ذات الآية الواحدة يعني ينبجس منا أو تنبجس منا معاني لا حصر لها. سبحان الله. ها، والناس بقى في ذلك يتفاوتون، وذلك فضل ما يؤتيه ايه ونور الله لا يؤتى. ها، عايز تنافس شد حيلك بس في الطاعة الاستقامة. ها، لاش محفظ مراوغ ولعبي فاش حبي يقعد كده يشوف حاجات كده يتألم يتمزق. حفظ القرآن ده المفروض شامة علما وعملا ودعوة، عازف عن الدنيا مقبل على الآخرة، لا يشغله الإنان صر دينه ويعلي كلمة الله عز وجل في الأرض. والله العظيم يوم نملك محفظين بالصورة دي لا يتغير وجه الأرض. شوف قسما أقسم بي بالله يوم نملك محفظ القرآن اللي فعلا عاشوا مع القرآن علما وعملا واستغنوا بالقرآن عن دنيا الناس وقاموا بالفعل يعبدون أنفسهم وأمتهم لما يحب الله من عباده ويرضاه لهم وفق هذا الكتاب والوحي المنزل لا يتغيرن وجه هذه الحياة. والله وده اللي احنا المفروض نسعى اليه، وجود هذه النماذج الصادقة اللي فعلا أنار القرآن قلوبهم، تواهب نور القرآن في قلوبهم، هذا النور تواهب في قلوبهم. فكلام الله تعالى مشتمل على جميع الأدلة. طبعا ولا يأتونك بمثل لك بالحق وأحسن تفسير أي حال يأتون يرد عليه أعظم رد، هذا كلام الله. فكلام الله تعالى مشتمل على جميع الأدلة العقلية والنقلية في مطالب الدين وأصول الاعتقاد والرد على أصناف المكذبين والمنافقين والمشركين والملحدين وفي رد الشبهات. تعرفين الحاد مثلا بينتشر ليه؟ تعرف احنا لو بنعلم الناس عقيدة القرآن وتوحيد الربوبية زي ما في القرآن ونخاطب الفطرة والعقول بأساليب القرآن، ها؟ والله ما يبقى في حاجة الحاد مين؟ قلب يمتلئ يقينا بربه بالله عز وجل ويتعلق بخالقه. احنا همنا هذا اول شيء تقاوم به هذه الافكار المنحرفه في هذا الباب، ها، ان تدعو الناس الى توحيد كما في القران بادله القران ويجتمع الناس على هذا، ده اعظم تحصين. طيب وفي رد الشبهات وعلاج امراض القلوب. نعم والله، كل اللي كانت يعني كتابات شيخ الاسلام وابن القيم وغيره من العلماء وابن رجب اللي بيتكلموا على علاج القلوب، ها، تلاقيها كلها طالعه من يبارك من الايات. ليه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت خلقه الله عز وجل، هو الذي يعلم نفسك ومن طابت عليه وقلبك وما فيه وما يصلح هذا. انتبه، فتجد القران تجد لما تعيش مع معاني الايات اللي بتتكلم في الفتن التي ترد على القرآن وفتن الشبهات والشهوات وكيفية مقاومتها، تجد ايه؟ تجد الايه؟ فضل الله اعظم علاج يتعالج به الشبهات والشهوات ويتخلص الانسان من هذه المرض بسببه ما هو علاج القرآن. علاج القرآن. طيب وأما يوصل إلى التعرف إلى هذه الحجج والبينات الهادية. ثلاثة، توثيق القرآن الكريم. علوم القرآن تتضمن طبعا تاريخ كتابة المصحف، توثيق نقله، طرق وضبط السور والآيات، طرق الوحي، وده يعزز الثقة بضبط القرآن وترد به على مطاعن المشككين من أعداء هذا الدين، وتعرف كيف حفظ الله عز وجل كتابه وصانه من كل تحريف، لأن الله الذي تكفل بحفظه، فكيف خيض رجالا ورزقهم من العلوم والفهوم والعقل ما يعني خدموا به هذا الكتاب العظيم. انتبه معي، انتبه الله تبارك وتعالى، تقعد تنظر كده فعلا تجد ان ايه الاهتمام الشديد في مسألة التدوين، كان كلام واجتماعات واخذ وتفاصيل، والجمع كبار الصحابة ويتحرك وياخد ايه ويمسح الصحابة والكتاب والحد المصحف الامام وتم ازاي والرسم العصب والتنقيط والاحرف اللي نزل بها القرآن وقراءة القرآن، وتدخل بعد ذلك بقى في الايه العلوم، بقيت علوم القرآن ايه ده، ما هذا؟ انتبه، حفظ الرب لكتابه، تعرف هذا الامر بفضل الله تبارك وتعالى. فيش كتاب على وجه الارض نال اهتمامك هذا الكتاب العظيم. عرف، فتزداد بفضل الله ثقة ويقين، وترد على الطاعنين اللي قام اللي بحاول يتطاولوا على الامة مقدساتها. طيب تصحيح فهم القرآن، تصحيح فهم القرآن. ماشي أذن. ماشي يا جماعة. تصحيح فهم القرآن. بعد توثيق القرآن. خلاص خلاص توثيق القرآن. يبقى أربعة، تصحيح فهم القرآن. إن معرفة اختلاف القراءات، طرق توجيهها، ماشي، وجوه الايه الاشباه والنظائر، التمييز بين الناسخ والمنسوخ، كل ده يعمل ايه؟ يرفع الغلط والاشتباه في فهم كثير من الايه؟ من الايات. ما يقعش الناس في الفهم الايه؟ الخطا او الفهم الايه؟ المنحرف. فعلوم القران بتفيدك على تفيدك في فهم، ولذلك لما شيخ الاسلام اتكلم في مقدمه التفسير وبين ان دراسة أسباب النزول تعين على فهم الآيات، تقولك على فهم الآيات. طيب الناسخ والمنسوخ، أقدر أعرف الأحكام الصحيحة وإيه اللي هو نسخ لا ينبغي العمل به وإيه. طيب ومن ثم برضو نفس الكلام ده في الجمع بين الآيات اللي ممكن يوهم ظاهرها إيه التعارض، إزاي أجمع بينها وإزاي أفهمها، كل ده يعينك على هذا. فعلوم القرآن تعينك على الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، وترفع الغلط والاشتباه في هذا الباب، ومن ثم الاحكام والمسائل المتعلقه على ايه؟ على هذا الفهم، بهذا الفهم. واضح؟ انك انت هذا الفهم السديد هيثمر الايه؟ التوجيه الصحيح لايات الاحكام وغيرها. وان انا عارف كده الحكم، بس انه مبني على كده، مبني على على لان الدليل لما افهمه صح هقدر افهم المستدل عليه ايه؟ فهما صحيحا. فهما صحيحا. ده كله بينتج عن دراسة علوم الايه؟ القرآن وغيرها كثير. المبحث الأول بعد كده، ركز معانا. ماشي، كيفيات الوحي. كيفيات الايه؟ الوحي. احنا قلنا إن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيات مختلفة. عرفنا ايه الوحي في التعريفات اللي عرفها لنا من شوية. ماشي، طرق إعلام الايه؟ الأنبياء بالرسالة عليهم صلوات الله وسلامه. وانها كانت كيفيات مختلفة. تعالوا نشوف بقى هذه الايه الكيفيات. اولها رؤيا المنام. رؤيا الايه؟ المنام. اول ما بودي النبي صلى الله عليه وسلم ايه من الوحي كانت رؤيا المنام. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تقع كما يراها صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال تعالى فلما بلغ معه السعي رؤيا الأنبياء وحي، يعني جاي من الآية دي بإيه؟ آية دي كلام عن رؤيا سيدنا إبراهيم اللي يعلمك بأن رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي وحق، وحي وإيه؟ وحق. قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى آخر الآيات. هنا إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا تتلأ لأن الرؤيا إيه؟ وحي. وإسماعيل سل عليه السلام سلم له قال له إيه افعل ما إيه؟ ما تؤمر، لأنه النبي يعلم أن هذا إيه؟ وحي وحق، وحي وحق. وإما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن مناما سورة الكوثر، سورة الإيه؟ الكوثر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فمن أمثلة سورة الكوثر ماشي ما أخبرك إيه الإمام رواه مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بينما صلى بين أظهرنا إذ أغفي أو أغفى إخفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فقال أنزل علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كوثر معروف له نهر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، كوثر نهر في الجنة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يموت هذا حوض النبي ثم هذا الحوض يستمد ماء من الجنة كما هو معروف. طيب تأول الإمام السيوطي الإخفاء المذكورة في الحديث أنها إيه؟ برحاء إيه؟ الوحي، يعني قالش النوم. الإمام السيوطي أول هذا قال ما كان يأخذه من إيه؟ أيوة من إخبارك ما يأخذ النبي لما إيه؟ ينزل عليه إيه؟ الوحي، ما يعتريه الوحي من شدة وإيه؟ والكرم. الصحابي أعلم وأدرى بتفسير ما رأى إنه قال ده إيه؟ إخفاء، يعني كان إيه؟ نوم. والصحابي أدرى، خدت بالك الإمام السيوطي حاول ايه يتأولها ان ده ايه وما كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم من ايه من الوحي انما ليس ايه ليس له ماشي. وهو قد قال ان صلى الله عليه وسلم قد ايه اخفاء، فيقيل ليست هذه من النوم او هي برحاء الوحي، كان هذا التأويل ذريعا ايه لعد النزول نزول القرآن كله رؤية ايه، ما انت فتحت الباب، لما انت تفتح الباب ليه لا دي بس كانت اما غيرها لم يكن كذلك، لكن انت لو جيت صرفت ديت عن ظاهرها طب ما انت غيرك يقول القران كله نزل رؤيا ايه مناميه، خدت بالك انت ازاي؟ لا، فانت لازم تعرف اقرارك بهذه الانواع وان كل نوع مختلف عن الثاني طريقه غير الطريقه الاخرى لا يفتح الباب امام الايه امام من يريدون صرف الامور كلها عن ايه عن ظاهرها. تبي معي؟ ولذلك المؤولة اللي أوله في الصفات دول فتحوا باب ايه؟ باب الشر للتأويل في آيات المعاد وإنكار المعاد، خدت بالك؟ فتحوا كل باب الشر لكل أنواع التأويل اللي سماه اليوم ابن القيم طاغوت التأويل في الصراحة المرسلة، فتحوا الباب لصرف الكلام عن ظاهره بغير ايه؟ قرينة، ففتحوا الأبواب للزنادقة في هذا البيئة الأمر، والأصل أصلا فهموا الكلام على ظاهره. الصحابي أدرى رأى وأدرى لغة وصاحب اللغة وبين ان دي كانت إخفاء، كانت إيه؟ والإخفاء نوع من الإيه؟ من النوم، نوع من النوم ماشي. ومن هذا ظهر أن أول بداية النبوة والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الإيه؟ الصادقة في المنام، وأن الأنبياء يتلقون الأوامر من الله تعالى إيه؟ مناما كما يتلقونها يقظة، ودي خاصية بمين؟ من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، خاصية بهم تنام عين النبي ولا ينام إيه؟ قلبه صلى الله عليه وسلم. وأن من القرآن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في المنام. ثانيا أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. روى الإمام البخاري في باب الوحي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. أشد ليه؟ أنواع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفصم عني يفارقني. قد وعيت عنه ما قال وقد وعيت عنه إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. لا الايه الصلصلة زي ما ذكر الشراح هي الأصل الصوت وقوع أصل صوت وقوع الحديث بعض عليه على بعض. خدت بالك معايا؟ فيأتي مثل لأن هذا الوصف صلصلة الجرس. هو بالنسبة للنبي ينزل كهكذا صلصلة الجرس. خدت بالك معايا ازاي؟ فيعمل ايه؟ اطلق بقى بعد كده اسمع معايا نكمل الكلام. اطلق اصل الصوت زي وقع الحد لكن اطلق بعد ذلك على كل صوت له طنين. لو ايه؟ يعني ايه طنين زي طنين النحل كده والزن زي النحل كده. مش معناه صلصلة الجرس ان هو ده الاصل المعنى اللغوي ويطلق على كل ما له ايه؟ طنين. يعني ايه خذوا يبقى في طنين زي ايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ ايوه اذا كانت صوت له طنين مش معناه ان هو شغال زي صلصله الايه؟ ده اصله في المعنى واللغوي ثم بعد ذلك بيطلق عليه كل صوت له ايه؟ طنين. واضح؟ يبقى الوحي ما بيأتيه يبقى في تسمع طنين وزن. خد بالك انت ازاي؟ بهذا الوضع. فلا ينفصل عنه المنع الا وقد تصبب عرقا. اللفظ العام ما حددهاش هنا عشان بس نخش في ايه؟ في بعض الايه؟ ايوه خد بالك انت ازاي؟ هو ينزل فياخذه هذا صلى الله عليه وسلم خدت بالك بهذا الايه؟ ثم يفصم عنه فقد ايه؟ وعما قال. الطنين ده بقى الصوت المسموع ده اعلى صوره من صور نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصوره الثانيه. لكن المقصود يا شيخ ان النبي بس اللي يسمعه مش الصحابه اللي حوالين النبي يسمعوا أي ما هو ما هو بيأتي لا لا لا لا مش كده يأتيني دي صورة من الصور اللي بيأتيني بقى. بس ما حدش من اللي حوالين ده بيسمعوا ما جاش نافل كده. ما هو فصل عن الوحي كانت لا تعرفه إلا بالعرف. ما هو يا شيخ الصوت بينقطع خلاص ما جاش كده مش عايز أخبرك أنت إزاي. فيفصل عني يعني انفصل عني خلاص يعود إلى حالتي معه ده بيبقى خلاص أخذه هذا صلى الله عليه وسلم. خدت بالك معايا ازاي في نزول الوحي ثم ينفصل فريقه فيعود اليهم يتلو عليهم او يذكر انه كان فريق فيعرف ان ذاك نزل عليه الوحي. دي حاله نزول وحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ياتيني عليه من انواع التي ياتيني بها الوحي طريقه من الطرق التي ياتيني بها الايه الوحي. ياتيني مثل صلصله الايه ايوه صلصله الاسواح ثم يبقى ياخذ النبي ما ياخذه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك معه اللي حواليه يعرف ان كده ايه بيوحى إليه صلى الله عليه وسلم بيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي فيأتيني يعني نوع من أنواع اللي بيأتيني الطرق بها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الصورة اللي في وحي خلاص ثم يطلع عليه ما يعني يبلغه به. ده المعنى اللغوي يا شيخ ده المعنى اللغوي. ما كانش السيد عاش يقول لك اهوت مخبلك ينزل عليه رأيته ينزل عليه الوحي رأيته ينزل صورة من صورة تراه ينزل عليه الوحي. المعنى اللغوي هو انت بتاع هو المعنى اللغوي ده اصل المعنى لكن المعنى الشرعي هو انت في الصلاة بتتعبد بالدعاء تقول بالدعاء بس مطلق امساك في الصيام بس. طيب ايه في التعريفات لما بنعرف حاجة بنقول المعنى اللغوي اهو ثم المعنى الاصطلاحي ثم بنذكر الصور بقى اللي بالادلة اللي ظهرت على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كانت فيه صور من الوحي اللي دي هذه الصورة بيرى من حوله يعلمون انه يوحى اليه ويسرائيل عشان اهو يرى رايت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر ينفصل عن جبينه ولا يتفصد اذا كانت شافاه خلاص بيوحى اليه صلى الله عليه وسلم. كده حاجتين رؤيا المنام والوحي مثل صلصله الجحر. ايوه نعم في ثالثه ايوه لسه انتظر بس مخلص انا يعني ما استعجلوش خلينا نكمل ماشي. وذلك رشدت هذه الطريقة أشد الحالات النبي يقول لي أشد حالة في حالات الوحي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشد الحالات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يتمثل له الملك رجلا، فيأتيه الملك متمثلا هيئة إيه؟ رجل، فيكلمه بالوحي. في حديث الحارث بن هشام يقول صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فأعي ما إيه؟ ما يقول. تمثل له رجل فيكلم الرسول فيعي ما يقول. الصورة الرابعة أن يكلمه الله يقظة، وده حدث في المعراج. حدث فين؟ عندما فرض هي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي وقع النبي في حديثة المعراج عندما فرض الله على أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجعوا صلى الله عليه وسلم حتى ثبتت 50 في العمل و50 في الأجر كما تعلمون الحديث الايه الطويل. خامسا أن يكلمه مناما، كلام مناما زي حديث الايه ها أتاني الليلة ربي، اللي هو الإمام ابن رجب شرحه في جزء مستقل، ماشي، اللي هو أتاني ربي أقبلك الليلة ربي تبارك في أحسن صورة، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ رسالة اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى. ابن رجب شرح هذا الحديث، حديث عظيم جدا، شرحه في جزء مستقل سماه اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى، واضح، وفي الكفارات والدرجات إلى آخره يعني، ماشي. فده كلمه إلى كلاما إيه؟ مناميا. سادسا أن ينفث جبريل في روعه، ماشي، الحديث إن روح القدس إيه نفث فيه روعي، أن نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلب بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، إلا بطاعته. مش ده الايه الست صور اللي صور الوحي كما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه هم الستة؟ ها الرؤية المنامية، ودي في ظل 6 أشهر، أن يأتي مثل صلصلة، ودي أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، أن يتمثل له رجلا، أن يكلمه، أي أخبرك أنت إزاي يقظة ويكلمه إيه مناما، أن ينفث جبريل في روع في قلبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا نخلص القرآن وتدريب المبحث الثاني جمع القرآن وتدريب. هنبدأ فيه كده لحد آخر الوقت، ركزوا معنا عشان بس إيه، لأن الوقت محدد مرة كل شهر، عشان نقدر ننجز برضه ننتهي من المادة بإذن الله. المبحث الثاني جمع القرآن وتدوينه، ويراد بالجمع الحفظ في الصدور. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، يراد به كتابة، يعني الجمع يراد به الحفظ في الصدور. طيب يراد به كتابة القرآن في المصحف، برضه دي كلها من المعاني كما يتبين من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يذكر لنا المعاني، معاني جمع القرآن. جمع القرآن هنا إن عليه جمعه وقرآنه، وحفظ النبي في إيه؟ في صدره صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أنزل عليه، فربنا عز وجل يعجل بالآيات أنه يجمعها له ويحفظه في صدره صلى الله عليه وسلم، ماشي. وكذلك يراد به من معاني جمع القرآن كتاباته في المصاحف، زي ما في كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه: فتتبعت القرآن أجمعه في العصب والخاب صدور الرجال، الحاجات المكتوب فيها اللي كان كل بقى من كتب آيات خرج منها، ويراد به جمع كتابة في الأكتاف والأحجار وعسب النخيل، ماشي، كما جمع في المرة الأولى اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان بعض الصحابة بيكتب فيه أيوة في أخبارك عسب النخيل في النخاب بعض الآيات الصور، فبقى سيدنا زيد بعد لما أمر بالجمع بدأ يتتبع ما معه ذلك. ده كان أول مرة في الجمع باب الأمر ده، كان في عهد مين؟ في عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خدت بالك؟ وقد جمع القرآن مرات 3، مرة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي كتابة في عسب النخيل والأحجار وغير ذلك، واضح؟ المرة الثانية على عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، المرة الثانية على عهد مين؟ أبو بكر الصديق، بعد أن استحر القتل بالقراء في قتال المرتدين، وشوف ركز بقى، استحر القتل بالقراء في قتال المرتدين، يعني القراء كانوا ايه؟ مش قاعدين ايه؟ على قد الاكل والشرب والعيشه وتسايبين دي، لا ده بالعكس هو استعار اكثر ناس قتل منهم من قتل قراء القران. خدت بالك؟ وزي سالم مولى ابي حذيفه لما بيقولوا كان من اهل قراء القران نقشى النوته من قبلك، قال ايه؟ بئس حامل القران هنا. اذا ازاي بحامل القران ونوته من قبلي؟ ها ازاي وانت تلقى يعني في مناطق كتيره توت الدعوه من عند حامل القران؟ ما اعرفش فين ليه؟ عشان ما احناش واخدين بالنا من حفظ القران والعمل بيه. والعمل بيه ظل فترات طويله تلاقي الكتاب بتاعه ولا جايب ناس يعضف للدعوه جديد، ولا جاب ناس خد بالك نستفيد منه. طب ليه؟ ها ليه واقفين كده؟ ليه ما فيش؟ ما بنسالش نفسنا؟ انتبه معي، حامل القران ينبغي ان تؤتى الامه من قبله بحال. فاستحر القتل قتله بيه، فكان الايه بدايه الجامع خشيه ان يضيع القران لانه معهم في الصدور. معهم فين؟ في الصدور. طيب والمره اللي على عهد سيدنا عثمان باشا يا جماعه، تعالوا بقى نشوف تفاصيل كل مره من هذه المرات. يقول اولا جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الامام احمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله نؤلف القران من الرقاع. يقول ايه في الرقاع؟ هات قماش ايه الفوا يعني ايه يحطوها يرتبوها. وده عند الرسول صلى الله عليه وسلم نؤلف يدل ان جمع القران ترتيب القران ده ايه؟ يدل ترتيب القران ده ايه؟ توقيفي. اه نؤلف القران من الرقاع. نكمل. قال الامام السيوطي رحمه الله قال البيهقي يشبه ان يكون المراد به تاليف ما نزل من الايات المتفرقه في صورها وجمعها فيها باشاره من الايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والظاهر، صاحب الكتاب بيقول قلت والظاهر أن الآيات كانت تكتب عند نزولها في رقاع. في إيه؟ في رقاع. ولك قطع القماش يعني. ثم توضع بعد ذلك في مكانها من الإيه؟ من الصورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على كتابة القرآن في عهد النبي يؤيد حديث زيد بن ثابت فتتبعت القرآن أجمعه فين؟ في العصب والنخاب وصدور الإيه؟ الرجال. اللي أخذ في السم، اللي كتب في الاخبار قطع الرقاع من القماش، اللي كتب في سعف النخل وكتب، فاتبعت اجمع هذا، اجمع هذه الايات. في دلاله كذلك على ان تاليف الايات ضمن الصوره الواحده توقيفي بامر مين؟ بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الامام البيهقي وغيره. وده اللي يفيد ظاهر الحديث. يفيد ظاهر الحديث. ويدل على كتابه القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فالايه؟ نهوا عن كتابه الحديث مع القران حتى ايه؟ لا يختلط. فلما امن هذا وده الجمع على كتابه ان بعض الصحابه كتبوا اذن لهم بالايه؟ بالكتابه صلى الله عليه وسلم. فالجمع الاول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي كتب فيه القران مفرقا. ايوه لم يجمع كلهم ايه؟ في مكتوب واحد مفرقا في قطع الجلد ماشي الخاف العظام حجاره عسب النخل. وتم تاليف ايات الصور في مواطنها مع حفظه في الصدور وفي الحروف السبع بايه؟ باكملها. لان القران نزل بايه؟ نزل على سبعه احرف. خدت بالك؟ واضح؟ ده كان الايه؟ طيب دي الجمع الاول اللي كان في عهد مين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا جمع في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. دي المرة الثانية، المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن. المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيكتب في الرقاع وعصب النخيل والحجارة إلى آخره، وكان بتؤلف الآيات، توضع الآيات في السورة الواحدة تؤلف بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توقيفي. طيب، تعالى بقى نشوف الجمع إيه، المرحلة الثانية اللي كانت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا انت.